فهذا درس جديد من دروس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب الجهاد وكتاب العالمين. وهذا الدرس وقفنا عند الدرس الرابع وقفنا عند قول المصنف في مسألة حكم قتال العدو إذا تطرس للمسلمين. هذه المسألة ظهرت أيام حروب التتار حيث إنهم كانوا يضعون أمامهم أسرى المسلمين يتطرسون بهم حتى لا يرميهم أحد من المسلمين خشية أن يصيب المسلمين. فنشأ السؤال عن حكم رمي العدو في هذه الحالة علما بأنه قد يصيب الترس. يعني المسألة واضحة أن التتار حتى يكفوا بأس المسلمين عنهم عند القتال فيضعون يأخذون أسرى المسلمين أو بعض المسلمين ويضعونهم أمام التتار بحيث يرتبك المسلمون فلا يستطيعون قتال من التتار لأنهم يخشون إذا قاتلوا التتار أن يقتلوا المسلمين معا. قال ابن قدامة رحمه الله وإن تطرسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة. خلي بالك من الكلام ده، ولم تدع حاجة إلى رميه لكون الحرب غير قائمة، فيش قتال الآن، أو لإمكان القدرة عليهم بدون ذلك، أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم. فعش إيه؟ ها؟ ما ينفعش يرمى هؤلاء حتى لا يقتل المسلم. فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين. يقول لك يقصد بذلك المسلمين الموجودين في ديار الإسلام وليس المسلمين الذين تطرس بهم العدو. يعني دلوقتي لو لم يقاتل هؤلاء التتار الآن وكف المسلمون عن قتالهم هيحصل شر أكبر، وهو إن هؤلاء التتار سيستأصلون بقية المسلمين. واضح؟ يبقى إذن دي حاجة تدعو لقتالهم ولا ما فيش حاجة تدعو لقتالهم؟ في حاجة، وهي كف بأسهم عن بقية المسلمين. جاز رميهم لأنها حالة ضرورة أو حال ضرورة، ويقصد الكفار. يعني يقصد الكفار يعني يحاول جهد استطاعته عند رميه بالسهام أن يصيب من الكفار، أو عند رميهم بالمنجنيق أن يصيب من الكفار. وإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي، قال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم، وقال القاضي والشافعي يجوز رميهم إن كانت الحرب قائمة في قتال شغال، لأن تركه يقضي إلى تعطيل الجهاد. لو إن كل عدو أو كل كافر يحارب المسلمين يوم جاي ويوم مصدر لهم من بعض المسلمين، إيه اللي يحصل؟ سينهزم المسلمون. أنت الوقت المسلمين أمام أمرين، إما أن يهزموا مش هيقاتلوا، وإما أن يقاتلوا حتى لو مات بعض المسلمين. فهنا المفسدة الأكبر الهزيم، استئصال بقية المسلمين. فأنت هنا بتأدي المفسدة الأقل على المفسدة هين الأكبر، المفسدة هين الأكبر. وده زي المثل اللي عمله الخضر لما خرق السفينة فأتلف بعض المال ليحافظ على بقية المال، حافظ على القتل. وإن كانت المسألة هنا أشد ليه؟ لأن دي مش مال، دي إزهاق أرواح. واضح الكلام ولا مش واضح المسألة دي؟ دي عند الضرورة القصوى، وبشرط أن تكون الحرب قائمة، شرط تكون الحرب قائمة، وشرط كمان أنه يخاف على بقية المسلم، خاف على بقية المسلم. وقال القرطبي رحمه الله قد يجوز قتل الترسي ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية. شوف بقى الشروط إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، حط خط تحت دي. فمعنى كونها ضرورية يعني ضرورية، قال أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لكل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. واضح المسألة ديت؟ يعني هو إذا تعطل عطل هذا الأمر ولم يفعلوا ذلك ولم يقاتلوا هؤلاء التتر أو هؤلاء الكفار، اللي يحصل تعطل الجهاد، وفي نفس الوقت الكفار دول هيعملوا إيه برضه؟ هيقتلوا هذا المسلم، وبعد ما يقتلوا هذا المسلم سيقتلون بقية الإيه؟ المسلمين. قال: ومعنى كونها قطعية أي أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، يعني أن فعلا إذا حصل هجوم على هؤلاء الكفار وقتل وقتل من معهم من المسلمين واخد بالك للضرورة، في الحالة دي هيحصل نكاية في العدو وهيحصل انتصار لمين؟ ها؟ انتصار للمسلمين. إذن هذه المسألة في أضيق الظروف، في أضيق الإيه؟ ها؟ الظروف وللضرورة القصوى. وعلى هذا عليه ضمان، يعني ان هو قتل المسلم سواء قتل بقى خطا او قتل عمد، يعني الدية عليه الدية، امال ايه؟ يدفع الدية. وعلى هذا فشروط قتل الترس مال: واحد، ان تكون الحرب قائمه والحاجه تدعو الى رميه. اثنين، ان يقصد قتل الكفار لا قتل المسلمين. ثلاثة، أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. وعلى هذا فلا يجوز مثلا قتل المسلم المجاور للكافر لأنه لم يتطرس به، بل ذهب العلماء إلى أنه لا يجوز رميهم إذا لم نتوقع مضرة منهم. يعني دلوقتي مثلا لما حصل ما أقدم عليه بعض الناس زي ابن لادن مثلا عندما قاموا بما فعلوه في أيام 11 سبتمبر، فاستدل بهذه الفتاوى على هذا الأمر، قال لك دوت حتى لو في بعض المسلمين مات في هذا البرج لكن دي يعتبر مسلم مجاور للإيه؟ للكفار، فيموت معهم. واستدل بفتوى ابن تيمية في إيه؟ في قتل الإيه؟ الترس. فطبعا الكلام ده كلام مرفوض ومرضوض. ليه؟ أولا أن هؤلاء لم يتطرسوا، الكفار لم يتطرسوا بمين؟ بالمسلمين. الأمر الثاني أنه ليست هناك حرب قائمة في هذا الإيه؟ المكان، واضح؟ فدي خلط لكلام العلماء وضيق أفق في فهم كلام الإيه؟ كلام العلماء. ثم إن الذي دخل إلى بلاد هؤلاء الكفار دخل إليهم بأمان، فلا يجوز الغدر بهم، كما أنه لا يجوز الغدر بهم عندنا إذا دخلوا بأمان، فلا يجوز الغدر بهم عندهم إذا دخلنا نحن عندهم بإيه؟ بأمان. واخد بالك؟ الشباب المتهور اللي بروح في ألمانيا أو فرنسا أو الكلام ده ويقوم بعمل تفجير في مطعم من المطاعم، المطعم دي قاعد في مين؟ قاعد في غير مسلمين، وممكن يكون قاعد في مين؟ مسلمين، حتى لو كان كل اللي فيه غير مسلمين، لكن الآن أنت دخلت إلى بلادهم بتأشيرة دخول أو بأمان، فكيف تستبيح دماءهم في هذا المكان؟ وده هيجينا بالتفصيل في باب عقد الأمان، في باب عقد الإيه؟ الأمان. إذا علمت هذا فاعلم أن ما تفعله بعض الحركات الإسلامية من قتل بعض أفراد الأمن المركزي مستدلين على ذلك بفتوى التطرس بعيد جدا، بل هو مخالف تماما للإسلام، فهم أولا ليسوا كفار، ده أول حاجة. أول حاجة دول ليسوا إيه؟ كفار. لما واحد كده متجرئ يذهب لسفك دم مسلم، واخد بالك، ويقول لك أصل ممكن يكون ظالم، طيب ماشي، حتى لو واحد ظالم هل يجوز أنت تقتله؟ هل يجوز أن أنت تستبيح دمه؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين وفرق الجماعة. فأنت إزاي تعمل الكلام؟ فهنا أقول لك أصل دي طفين هنا الآن، أولا دي مسلم. الأمر الثاني ليست هناك حرب قائمة، أخذ بالك، يقول لك أصل في حرب على الدين، أخذ بالك، طيب وفي حرب على أين الحرب؟ الحرب على الدين دي المساجد تغلق محدش حد يصلي، دي حرب على الدين، واخد بالك، منع خطب الجمعة، منع الواجبات والفرائض، واخد بالك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا إيه؟ بواحا، يعني يكون واضح، واخد بالك، معكم من الله منه إيه؟ برهان، يكون شيء واضح، ما فيش فيه لبس، ليس فيه إيه؟ لبس. لكن مثلا بعض الشباب يقول لك: لا أصل هم مثلا إيه؟ والله بيأيدوا مسألة الدعوة، ما حدش يطلع غير بترخيص، طب ماشي، ايه الاشكالات كده؟ افرض في ناس بتطلع فوضى، في ناس ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه بتطلع تتكلم، يقول لك اصل ممكن بعض البلاد بيقفلوا الزوايا اللي تحت البيوت. طيب ماشي، ده دي حكم شرعي اتفق عليه الائمه الاربعه، ان لو في مسجد جامع في المنطقه ان كل المساجد ايه؟ تغلق. يطلق في المنطقة. إيه المشكلة في الكلام ده؟ خد بالك. في الجمعة. في الجمعة من يقول لك الكلام ده في الجمعة. فإذا مجرد إن بعض الشاب يفتعل إن في إيه؟ إن في حرب قائمة، إن في حرب إيه؟ إن في قد يكون هناك ظلم، في ظلم بلا شك، في كذا وفي كذا، لكن هل هذا يؤدي إلى استباحة سفك الدماء؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك لو نظرت إلى كل الحركات التي انتهجت العنف المسلح ضد الدول التي هي فيها، وجدت أنها أتت بخير ولا بشر؟ بشر مستطير على بلاد المسلمين وعلى أموال المسلمين وعلى أرواح المسلمين، وحتى على الجهاد الذين يرفعونهم شعار، شوهوا صورة الجهاد وصوروا صورة الإسلام، وظن الناس أن الجهاد ما أقيم إلا لسفك الدماء، وهو في الحقيقة ما أقيم إلا رحمة للعباد ولتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. قال: فهم ليسوا كفار، وليس هناك حرب قائم، ولم يتطرس بهم أحد. لم يتطرس بهم إيه؟ أحد. بعض الشباب يقول لك إيه من الشباب المتجرد، يقول لك أصل دول أعوان الطاغوت. طب هل الطاغوت متترس بهم الآن؟ أبدا، ده هم شوية عيال غلابة ممكن واقفين لا بيش ولا بيش، واخد بالك، يستبيح والعياذ بالله دم هؤلاء. ثم إن المفاسد في قتلهم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وده طبعا الواقع يدل على هذا الأمر، أنه ما من بلاء ضرب بلاد المسلمين إلا بسبب جهل هؤلاء وجرأة هؤلاء على فعل ما يفعل. يؤتى بعد ذلك إلى مسألة، وهي مسألة حكم الأعمال المسمى بالاستشهادية أو الانتحارية. طبعا بعض الناس بيقولوا على أعمالات استشهادية، وبعضهم بيقولوا أعمالات إيه؟ انتحارية. طبعا المقصود بها التي تكون لأعداء الإسلام من الحربيين، من الحرب. يعني لو فرضنا مثلا في حرب قائمة بين المسلمين وبين اليهود مثلا، بين الجيوش المسلمة والجيوش اليهودية أو الجيش اليهودي، فلو أن مسلما أتى في وسطهم، في وسط هؤلاء اليهود الكفار، وقام بهذه العمليات، هو المقصود، مش العمليات الانتحارية، إن يجي مسلم في وسط مسلمين والعياذ بالله ويفعل هذه الأفعال، لا. المقصود هنا إذا كانت هناك حرب قائمة واستطاع المسلم أن يفعل ذلك. فالعلماء اختلفوا، بعض العلماء اختلفوا في المسألة، بعضهم قال لك لا، لا تجوز. ليه؟ لأنه انتحار، لأنه قتل نفس. بعضهم قال لك لا، لأنه حمل على العدو، استدل ببعض الايه الآثار. المغرب، المغرب ولا لسه؟ حد من الإخوة شوف، حدينا من الإخوة بأذن. في حكم الأعمال المسمى بالاستشهادية والانتحارية، قال: ظهرت هذه المسألة في زماننا، وذلك ما يلقي بعض المجاهدين بنفسه أو بسيارة معه بعدما يلقي نفسه وسيارته بالألغام، ويفجر ذلك في العدو. طبعا المقصود بالعدو هنا أهل الكفر المحاربين، أهل الكفر من المحاربين، وليس غيرهم، أو أليس غيرهم من النساء والأطفال ونحو ذلك، أخذ بالك. فالمقصود هذا الكلام ده ينبه عليه. قال: مما يسبب له خسائر فرح أو إضعافا لمعلوماته، ويعلم يقينا أنه سيموت بسبب هذا الانفجار، فهل هذا العمل الذي يسميه بعضهم استشهادية ويسميه بعضهم انتحارية هل هو صحيح؟ الجواب: خلاصة ما أفتى به العلماء من القول الراجح عندي أن هذه العمليات جائزة إذا ترتب عليها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، وأن من يقوم بها شهيد إن صدقت نيته مع الله، وهناك أدلة يمكن الاستدلال بها على جواز هذه العمليات الاستشهادية منه. طبعا الفرق الضالة والحركات التكفيرية استدلت بمثل هذه الفتاوى من كلام العلماء على ما يفعلونه بإخوانهم من الذين يقولون لا إله إلا الله. يعني يقول بأن بعض الرقم بجوازة، طب وين الكلام ده لمين؟ لمين؟ للكفار المحاربين. وليسوا لأهل الذمة. مش معنى كده أن واحد يجي يفعل ذلك مثلا في مجموعة من النصارى واخد بالك ويفعل ذلك يقول لك من باب قتل الكافر بهذه الإله، ومقصوده من الذين يحاربون المسلم، الذين يحاربون الإيه؟ المسلم. قال إيه الدليل بقى اللي استدل به من أجاز ذلك؟ قال واحد قصة الغلام الذي دل الملك على كيفية قتله، على الكيفية التي يقتله بها نصرة للدين، حيث آمن الناس وقالوا آمنا برب الغلام. القصة دي ممكن يرد على الاستدلال بها بإيه؟ أن الغلام لم يقتل نفسه، وإنما الذي قتله من؟ هو الملك الظالم هو الذي قتله، لكن مش هو اللي إيه؟ اللي قتل نفسه، مش هو اللي قتل إيه؟ نفسه. فبرضو الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، واضح كان ممكن يرد عليه، ممكن يرد إيه عليه. اثنين، قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يحملوه في ترس على الرماح ويلقوه داخل الحصن حتى فتح باب الحصن. في معركة اليمامة لما وضعوه على ترس وألقوه داخل الحائط، داخل البستان أو داخل مكان أو داخل الحصن عشان ينزل يفتح الإيه؟ الباب كان مغلق، فنزل فقاتل الكفار وفتح الباب حتى قتلوه. طيب يرد على الاستدلال بهذا إيه؟ أنه لم يقتل نفسه، وإنما إيه؟ ألقى نفسه، انغمس في وسط العدو وهم الذين إيه؟ قتلوه، هم الذين إيه؟ قتلوه. ثلاث، قصة أبي أيوب الأنصاري في القسطنطينية، وفيها أن رجلا من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بنفسي إلى التهلكة، فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تتأولون هذا التأويل، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الإيه؟ الآية، أخبركم أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الإيه؟ المحسنين. فالتهلكة هنا إن أنت تسيب الدين من أجل الإيه؟ الدنيا. إن أنت بقى الراجل شغال في الدعوة، راجل ما شاء الله بتحضر دروس علم وبتاع، وفجأة مثلا إيه؟ جات لك سفرية، السفرية دي إن أنت تحلق لحيتك وتسيب الدعوة وما تحضر دروس علم، فما تصدق تجري على طول، هي دي التهلكة، هي دي التهلكة، التهلكة إن أنت تبقى محافظ على الدين وتنصر الدين، وفجأة يجي لك أي شيء يشغلك عن الدين تقوم تسيب الدين، هي دي التهلكة. واضح؟ فهم الناس فاهمين الموضوع ده غلط، إن لما وجد واحد في القسطنطينية حمل على صف دخل في وسط الايه؟ في وسط الايه؟ جنود من الروم، فقال لك شوف ألقى بنفسه الى الايه؟ الى التهلكة. ففهمهم ايه أبو أيوب الأنصاري؟ فهمهم الايه؟ على صوابه، لأن أبو أيوب الأنصاري كان من القادة الذين حاولوا فتح القسطنطينية لكن لم يفتح، وقيل أنه مات على أسوار، يعني مات ودفن هناك بجوار. استدلوا بهذا على هذا الأمر. طبعا برضو هذا الاستدلال قد يكون فيه نظر، وهو إيه؟ إنه برضو الغمس وهم الذين إيه؟ قتلوه ولم يقتل نفسه. قال أربعة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت رجلا سأل البراء بن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة، يبقى كده ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول لا توبة لي. واضح؟ يبقى التهلكة هنا فسرها البراء بن عازب بأن التهلكة هو أن ييأس من رحمة الله، هي دي التهلكة، إن الإنسان ييأس من رحمة الله بسبب ذنب إيه؟ فعله. قال وهذا ما اتفق عليه فتاوى العلماء في فتاويه أو في فتاوى قريبة لهذا المعنى، وقد نقل الإمام النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد، إن الإنسان يبقى شجاع ويغامر ويدخل في صفوف العدو بنفسه. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر، طبعا المقصود بالعساكر هنا إيه؟ الجندي من الكفار، الجندي إيه؟ من من الكفار عشان ما يجيش واحد غبي او ما بيفهمش يفتكر العساكر ايه اللي هم الناس المسلمين العساكر اللي هم الشرطه والجيش والامن المركزي والكلام ده. لا، المقصود هنا الجنود من الكفره من الجيوش التي تحارب الايه؟ تحارب المسلمين. زي الحرب مثلا القائمه الان في سوريا مثلا، خد بالك مما يفعله الروس. الروس دلوقتي بتهدد باقتحام بري، ان هم ينزلوا على الارض ويدخلوا الى ايه؟ حلب، ويعملوا مهله بين 10 ساعات اظن او حاجه، ان هم 10 ساعات ويقتحموا ايه؟ حلب. فمثل هذه الاشياء تكون مع هؤلاء اللي هم ايه؟ الروس وغيرهم من اهل الكفر. وتكون الحرب يا جماعه قائمه، تكون الحرب موجوده. قال لمن لا طاقة له به، لأن فيه أربعة وجوه: طلب الشهادة، ووجود النكاية بالعدو، وتجزئة تجرئة المسلمين عليه، وضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع. يبقى دي فيها إضعاف لمعنويات الايه؟ العدو. لما يلاقي كده العدو، لما يجد مسلم دخل في وسطهم ويقاتلهم وحده، يقول لك ده عاملين زي أسود الناس دي، إذا كان واحد فيهم بيعمل فينا كده بيبهدلنا، أمال لو مجموعة مع بعض يعملوا في دين. فدي فيها نكاية للعدو وإضعاف لشوكة العدو، وغير ذلك من الأدلة والغرائب التي تدل على مشروعية هذه العمليات، وهو ما أفتى به علماء مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي. ولكن لابد لصحة هذا العمل الاستشهاد من شروط، خلي بالك بقى الشروط دي مهمة جدا. واحد، ألا يكون عملا فرديا، وإنما يكون بإذن الإمام. وإنما يكون بإذن مين؟ الإمام. يكونش كل واحد كده بدماغه، واخد بالك، عامل لنفسه مجموعة وعاملينه مش عارف أمير المجموعة، والكلام اللي بيحصل في بعض الإيه؟ في بعض الحركات التكفيرية وغيرها. اثنين، أن يكون مقصوده إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ثلاثة، مراعاة المصلحة في ذلك بأن يغلب على الظن تحقيق نكاية للعدو، وألا يكون هناك ضرر محقق يقع على المسلمين. فلو إن في مفسدة هتحصل للمسلمين، ففي الحالة دي لا، يبقى تضرأ الإيه؟ تضرأ المفسدة. أربعة، أن يتجنب قتل النساء والإيه؟ والأطفال، إلا إذا كانوا تبعا لا قصدا، كما هو الحال في فلسطين، فإن النساء هناك يعتبرن من المقاتلة ومن المحاربين، لأن الجماعة اليهود في جيش الاحتلال اليهودي، وهذا جيش احتلال باتفاق العقلاء. وحتى إن منظمة اليونسكو في الأيام الماضية خرجت ببيان أغضب اليهود في إسرائيل، قالوا بأن اليهود يزعمون أن لهم حقا تاريخيا في القدس، وهذا كلام كذب وعارم عن الصحة، وليس له أي إثبات من الناحية التاريخية. فجن جنون هؤلاء. دول عندهم إيه دلوقتي؟ أولا، هؤلاء مختصبون بأرض المسلمين، منتهكون لمقدسات وحرمات المسلمين، إضافة إلى ذلك أنهم يجندون الإيه؟ ها؟ النساء، يجندون الإيه؟ النساء معهم. لكن الأصل هو عدم جواز قتل الإيه؟ المرأة. لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا راهبا في إيه؟ ها؟ في كنيسته. ودي من محاسن الإسلام، دي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه، وصايا الصحابة رضي الله عنهم من إيه؟ من بعد، كأبي بكر الصديق وغيره. تنبيه ما يفعله بعض الشباب من الحركات الإسلامية من تفجيرات يريق بها دماء المسلمين ويزهق أرواحهم، عمل لا أساس له من الدين، وليس هذا من الجهاد المشروع، لأن حرمة القتل للمسلم والمستأمن ثابتة. يعني حتى لو في واحد غير مسلم نصراني يعيش في بلاد المسلمين، حتى لو يهودي. ولذلك الحرب مع اليهود في فلسطين ليس لأنهم يهود، مش عشان هم يهود، لا، لو انهم يهود وجلسوا في بلاد المسلمين تحت حكم المسلمين ورضوا بحكم المسلمين لا يجوز التعرض لهم. لكن لان هؤلاء ليسوا يهودا وانما هم صهاينه جيش محتل، واضح الكلام؟ لكن لو فرض ان في مصر مثلا في يهود، في نصارى اهل ذمه مستامنين ياخذون الامان ويعيشون بذمتهم، في الحاله دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من امن مسلما على دمه فقتل فاني بريء من القاتل وان كان المقتول ايه؟ كافرا. وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الايه؟ الجنه. فالكلام ده كلام مهم جدا ان الشباب يفهموه. قال: ولا يمكن ان يزال هذا الاصل، بما يرد على عقول هؤلاء الشباب من شبهات كأن يعتمدوا على فتوى التطرس وقد تقدم وجه الصواب فيها، أو كقولهم يبعثون على نيتهم فيبيحون قتل معصوم الدماء بمثل هذه الظنون، وهذا من التضليل في الدين الله من التضليل في دين وهذا من التضليل في دين الله عز وجل وسطحية الفهم لمعاني القرآن والإيه والسنة. والكلام ده كلام مهم جدا، وما كما قلت ما انجر من انجر من الشباب في هذه الأعمال المخالفة لدين الله عز وجل إلا بسبب عدم فهم هذا الكلام وعدم دراسة دين الله سبحانه وتعالى وعدم احترام العلماء. لو جه عالم ينصح الشباب ويقول لهم الكلام ده يقول لك دول علماء السلاطين، دول مش عارف علماء ايه، ويبدأ يسب ويطعن في أهل ايه؟ في أهل العلم. ولذلك فهم هذه الأشياء من الأمور المهمة جدا ولا سيما في هذه الأبهة. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.